بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. الأعذار جمع عذر، الأعذار جمع عذر، وهو الذي بموجبه يتخلف الإنسان عن الجماعة. وما هو ضابط العذر؟ ضابط العذر كما قال بعضهم هو السبب، إن وجد وجد المسبب، إن وجد وجد المسبب. المرأة الحائض لا تصلي، ما هو عذرها؟ وجود الحيض، فكان سببا في ماذا؟ في ترك الصلاة، في ترك ماذا؟ الصلاة. المريض الذي لا يستطيع الصيام ترك الصيام، ما السبب؟ هو معذور. ما السبب؟ السبب هو المرض الذي لا يستطيع أو يشق معه الصيام. واضح الآن؟ فهم اختلفوا في العذر في ضابطه، ولكن يقال هو السبب الموجب، يعني السبب الذي إذا وجد تخلف الإنسان أو ترك، وهو أعم. فالأعذار كثيرة: تخلف عن الجماعة، تخلف عن الصلاة، عدم الصلاة، عدم الحج والعمرة، عدم الزكاة. فالعذر أعم، لكن ما هو الضابط الذي يجمع العذر الذي بموجبه يأتي إيش؟ يأتي التر. طيب، تختلف الأعذار، أعذار صلاة الجماعة غير أعذار صلاة الصيام، أعذار صلاة أعذار الصيام غير أعذار الزكاة، أعذار الزكاة غير أعذار الحج. واضح؟ فتختلف. أما هنا المقصود به الأعذار التي تبيح لك التخلف عن صلاة الجماعة، التخلف عن صلاة الجماعة. طبعا أهل العلم يذكرون سببين وعليهم مدار الأعذار: العذر الذي يمنعك أو يبيح لك أن تترك الجماعة، إما واحد عدم الاستطاعة، ثانيا المشقة، وعليها تدور جميع الأعذار: إما عدم الاستطاعة، وإما مع وجود ماذا؟ المشقة، مع وجود المشقة. طيب نأتي الآن إلى ما هي أعذار عدم الاستطاعة، وما هي أعذار وجود المشقة. واضح؟ وإلا مدار الأعذار عدم الاستطاعة وإيش؟ ووجود المشقة، ووجود ماذا؟ المشقة. هذا هو ضابط العذر في صلاة الجماعة. الآن ذكر المؤلف بعضا منها، ثم بعد ذلك نلخص الأعذار، لأنه هو ذكر بعضا ما ذكرها كاملة. قال: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض أو خائف ضياع ماله، أو ما هو مستحفظ عليه، يعني خائف ضياع شيء هو حافظ له كالسرقة ونحوها أو التلف أو ما شابه ذلك. قال: لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر، الذي هو عذر بالاتفاق، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم. أخرجاه أي البخاري ومسلم. ولهما أي البخاري ومسلم أنه ابن عمر. نعم، أنه قال لمؤذن في يوم الجمعة، لا عفوا، هذا ابن عباس، ابن عباس، هذا الحديث عن ابن عباس. ابن عمر. ابن عمر صحيح. قال وله ما أنه قال لمؤذنه أي ابن عباس إذا كان عندكم أنه ابن عمر ليس صحيح. ما الذي عند ابن عمر؟ ما في، هو ابن عباس، لأن ابن عباس هو الذي أعذرهم بحضور الجمعة. قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس تستنكروا ذلك. فقال فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحب، أي البلل. وهذا الحديث معروف متفق عليه من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس. قال ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصرا أو خلا من آدم، ولو خلا من آدم، يعني مسجد فاضي، لتأدي الملائكة من ذلك. طيب الآن المؤلف هنا ذكر الأعذار المبيحة للتخلف. المريض على قسمين. أولا، ما هي الأدلة على أن المريض يتخلف عن صلاة الجماعة؟ الدليل قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأيضا قول ابن مسعود وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض، جاء في بعض الروايات أو مريض، يعني لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق أو مريض. وقد أجمع العلماء على أن المريض يعبر من حضور الجماعة. المريض على ثلاثة أقسام: مرض لا يستطيع الذهاب معه، ما يستطيع يتحرك، مرض يلزمه الفراش، هذا أيضا من أهل الأعذار. القسم الثاني المريض الذي تلزمه مشقة في الحضور، أي يأتي وعنده نوع من المشقة أي تعب، فيأتي ويحضر وهو تعبان ويحس بمشقة الإتيان وتعب الإتيان، هذا أيضا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة، وإن حضر لا حرج. وإن الرجل المريض يؤتى به، يهادى بين الرجلين، قالوا هذا من باب الاستحباب له إذا أراد أن يأتي، وإلا لو تخلف لا حرج من ذلك. القسم الثالث المريض الذي يشتكي من أي شيء لكنه لا يوجد معه مشقة أو عدم استطاعة، هذا يجب عليه الحضور، كالذي يشتكي ألم في أصبعه، ألم في رأسه، ألم في قدمه، أو نوع من الزكام، أو نوع من يعني ماذا، ألم في أي موضع من جسده، لكن لا يشق معه الإتيان ولا عدم الاستطاعة، إنما يستطيع وليس هناك مشقة، هذا يسمى مريض. نعم يسمى مريض، هذا يسمى مريضا، واضح الآن. فمن اشتكى بعضو من أعضائه يعتبر ماذا؟ مريضا، واضح. طيب هذا يجب عليه الحضور، هذا يجب عليه الحضور، وإلا الإنسان ما يخلو من ألم، قد يألمه إصبعه، قد تألمه قدمه، قد تألمه معدته، قد تألمه كذا، لكن ألم يستطيع فيه الحضور، عدم وجود المشقة، هذا يقال له احضر. إن وجدت المشقة في هذه الآلام صار إيش؟ من القسم الأول أو من القسم ماذا؟ الثاني، واضح. فليس كل مرض، أو لا يقال مطلق المرض الإنسان معذور فيه عن صلاة الجماعة، إنما المرض الذي لا يستطيع فيه الحضور أو المشقة، واضح الآن. طيب قال أو خاف ضياع ماله، نعم الذي يخاف ضياع المال كأن يكون خاف على سيارته، ما عنده مفتاح، أو البيت ضاع مفتاحه، إن تركه قد يسرق البيت، أو مال عنده خارج ما استطاع أن يحويه فخاف من السرقة، واضح الآن، أو خاف ضياع المال بتلفه كأن يكون خبازا فخاف أن يذهب عنه الخبز، أو كان مثلا بناء فقام بعملية البناء وخاف أن هذا البناء لا يكتمل إذا تأخر. تعرفون بعض الخرسانات ممنوع تتوقف فيها قد تشغله، أو خاف يعني ماذا ضياع أغنامه، أو خاف يعني ماذا أي شيء يعني يتعلق بمسألة المال، أو أي شيء يتعلق بمسألة المال، واضح الآن. أيضا الخوف على النفس، يخاف أن إنسان يقتله كعدو، أو سلطان يبطش به، أو كلب عقور يعدو عليه وما شابه ذلك، فهذا أيضا من الخوف، هذا من الخوف. حتى أن بعضهم يقول لو كانت طريقه مليئة بالشوك يعذر عن حضور صلاة الجماعة، لأن هذا خوف يتضرر منه، هذا خوف يتضرر منه. فإذا كان يخاف عدو يصلي في بيته، أو خاف من سلطان أو ما شابه ذلك. وفي زمننا هذا الآن ضرب الرصاص، إذا وقع اشتباك قريب منك لا تخرج، ما تدري لعل تأتيك رصاصة طائشة تودي بحياتك، تتخلف عن الصلاة. إذا رأيت ضربا بالرصاص في مكان قريب من ذهابك إلى المسجد يجوز لك أن تتخلف وتصلي في بيتك، ما يجب عليك. بعض الناس يخرجون والرصاص فوق رؤوسهم، هذا ما يصلح، يقول أنا ما لي دخل في هذا، لا، قد يضربك ويظنك عدو، ولا سيما في الليل، لا سيما ماذا في الليل. فإذا وجد الضرب الرصاص ولا تدري أين مصدره صلي في بيتك، خوفا النفس، خوفا أنك نفسك تتلف وتذهب بحياتك إلى الهاوية، ما يصلح هذا الكلام، فيتخلف عن صلاة الجماعة. أو أيضا ممره ممر سيل، يعني يخاف أن السيل يأتي، يقولون هناك أمطار شديدة لا تمر بهذا الوادي، فإن هذا الوادي فيه سيل، فهو يمر يقول لا توكل على الله، لا تلقي بيدك إلى التهلكة، توكل على الله بعدم إلقاك بالتهلكة، وليس توكل على الله وألقي نفسك بالتهلكة. هل الله عز وجل أمرك أن تلقي نفسك بالنار وتقول توكلت على الله؟ لا، ولكن أمرك أن تجتنبها، هذا هو من التوكل على الله. أما بعضهم يقول لا امشي وتوكل على الله، هذا ليس من التوكل. التوكل فعل السبب وليس ترك السبب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له في القرآن والله يعصمك من من؟ من الناس، أي أن الله عاصم نبيه، فأمره بلبس الخودة الذي يتقي فيها ضربات السيف، وأمره بلبس الدرع الحديد الذي يتقي بها الطعنات، صح ولا لا؟ نعم. واتخذ له حارسا، صح؟ نعم، اتخذ له ذلك. والله عز وجل يقول له ماذا؟ والله يعصمك من الناس، لكنه فعل بالسبب، فعل بالسبب. فالإنسان لا يترك السبب. فبعض الناس من سوء جهلهم ما يعرف ما هي أحكام الدين، توكل على الله امشي وهكذا، وبعدها إذا وقع لماذا وقع؟ لا، افهم الدين أولا. فالضرورة الله عز وجل أباح أخذ السلاح وهو يصلي في صلاة الخوف، أباح لهم حمل السلاح وهم يصلون في صلاة الخوف. لماذا؟ قد يبطش بهم العدو، قد يبطش بهم ماذا؟ العدو. العدو لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، إذا أرادك سيقتلك، ما يبالي بك. وتعرفون الآن في هذه الأيام وفي هذا الزمان ما نعانيه، تفجيرات، اغتيالات وما أشبه ذلك، هذا أيضا يعتبر من الأعذار. مجرم مختفي، ما تعرف من هو عدوك، فقد يبطش بك في أي ساعة، أو قد يودي بحياة من كان معك، ما يبالي، يراك مثل دم البعوض، يراك مثل دم البعوض. فانتبه، فخذ حذرك. الله عز وجل هو الحافظ، لا حافظ إلا هو. نعم، والله عز وجل أمرنا بأخذ الحذر، قال وإيش الله عز وجل في الآية؟ وخذوا حذركم. أمر موسى ومن معه بماذا؟ الأربعين اللي كانوا معه أن ماذا؟ يصعدون إلى الطور. أليس الله عز وجل يستطيع نصرتهم؟ نعم، لكن أمرهم بفعل السبب، إلى الطور، اهربوا من فرعون، واضح الآن. فالعمل بالسبب، فالواجب على الإنسان أن يعمل بالسبب، وليس معناه أنا أتوكل على الله، الله هو الحافظ، نعم الله الحافظ، لكن فعل السبب كيف الحفاظ؟ هنا الآن السؤال. أنا لا يقول الإنسان الله حافظ ويواجه المخاطر، لا، الله هو الحافظ مع فعل إيش؟ السبب، مع فعل السبب. ليس معنى ذلك يا أخي الله الحافظ امشي وافعل واعمل، لا، هؤلاء مجرمون، هؤلاء يريدون الإسلام والمسلمين. نعم، فاعلم رحمك الله أن العلماء يقولون إذا خاف عدو يتخلف عن الجماعة، إذا خالف بطش سلطان أيضا يتخلف عن الجماعة، إذا خاف يعني ماذا من سبع أيضا يتخلف عن الجماعة. يصلي جماعة في بيته، يصلي جماعة في بيته، لا حرج من هذا. قال أو هو مستحفظ عليه، يعني يحافظ على شيء مثل مزرعة يخاف تلفها أو يدخل عليها عدو يتلفها أو لص أو ما شابه ذلك، أو دواب كالأنعام وما أشبه ذلك، أو غير ذلك من الأموال التي يجب أن يحافظ عليها. قال لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب، يعني هذه مشقتها أشد من بلل الثياب الذي ستصيبه في المطر، وأنت يباح لك التخلف في المطر. يعني إذا كنت يباح لك التخلف في المطر فهذه ماذا؟ من باب أولى أنك تتخلف من أجلها، كخوف المال، كخوف المرض وغير ذلك. واضح؟ قال الذي هو عذر بالاتفاق، أي المطر عذر بالاتفاق. المطر على قسمين، مطر يعني ماذا؟ غزير ومطر يسير. مطر غزير ومطر يسير. المطر الغزير أكثر العلماء على أنه عذر، على أنه ماذا؟ عذر. يعني إذا نزل مطر بشدة وحان وقت الصلاة يجوز لك أن تتخلف عن الجماعة، لا تحضر. وأما المطر اليسير اختلفوا فيه، فمنهم من قال يحضر لأن ما يعني ما يلزمه أن يغطي رأسه، لأنهم يقولون ما هو الضابط المطر الذي يتخلف عنه؟ أي الذي يغطي فيه رأسه. وبعضهم قال لا. لكن هناك حديث أنس بن ملحان عن بعض عمومته قال مطرنا مطرا لم يبل أساف النعالنا، فنادى منادي رسول الله أن صلوا في رحالكم. يعني مطرنا مطر يسير ما بل أساف النعال، معناها ماذا؟ أنه قليل، فنادى المنادي أن صلوا في رحالكم. قال بعض العلماء بمجرد نزول المطر، بمجرد نزول المطر يعتبر ماذا؟ عذر، لأنك ما تدري، بالبداية قد يكون يسيرا ثم بعد ذلك يكون غزيرا. والصحيح أيضا فبمجرد نزول المطر سواء كان غزيرا أو قليلا، واضح الآن. ويلحق بذلك أيضا عدم نزول المطر، إذا بقي الطين والوحل، أي كثرت الطرقات بالطين والوحل، لا سيما في بعض القرى ما عندها طرقات مزفلتة، فإذا نزل المطر أصبح الطين أو حال كثيرة، هنا أيضا تتخلف فيه عن صلاة الجماعة ولو لم ينزل المطر، أو كان نزل البارحة لكن ما زال العلة موجودة. نعم، والدليل هذا الحديث ابن عباس أنه أمر المنادي أن ينادي صلوا في رحالكم، فاستنكر القوم ما في مطر، قالوا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أي أنا لا أريدكم أن تخرجون في إيش؟ قال في الطين والدحب، أي الوحل الذي يصيبكم به. فأيضا يعتبر عذر إذا خلف المطر أو حال وغيرها. ومثلها أيضا الثلج، في بعض البلدان يكثر الثلج فيشق بعضهم إلى مجيء المساجد فيصلي في بيته. أيضا في الليلة الباردة، أي إذا اشتد البرد يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. ما الدليل؟ حديث ابن عمر قال أمر منادي رسول الله أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة والمطيرة، في بعض البلدان شدة برد فيجوز لهم أن يتخلفون عن الجماعة، لأن هناك مشقة من الذهاب، لا سيما في صلاة الفجر الذي يشتد فيه البرودة فيتأذى بعض الناس. فأيضا هذا عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، هذا عذر عن التخلف بصلاة إيش؟ الجماعة. أيضا الريح الشديدة التي إن وجدت شق على بعضهم الذهاب، واضح الآن، إما ريح باردة أو ريح يعني ماذا يشق معها، مثل التي تجمع الأتربة فما تستطيع أن تخرج، قد يصيبك نوع من الأذى أو ما شابه ذلك. فإن كان المطر بسبب المشقة فكذلك ماذا؟ الريح، فكذلك الريح. واضح. الزلزلة خلاف بين العلماء، هل الزلزلة أيضا هي عذر في التخلف عن صلاة الجماعة أم ليست عذر في التخلف عن صلاة الجماعة؟ والظاهر والله تعالى أعلم إذا كانت الزلزلة شديدة تكون عذرا إذا خاف على نفسه، كيكون المسجد يعني يخشى عليه من السقوط على المصلين أو ما شابه ذلك. وإن كانت يسيرة فلا حرج من أن يحبر في ذلك. أهم شيء أن يقع في رأسه أن المسألة تتعلق بالاستطاعة وإيش والمشقة وعدم المشقة، الاستطاعة وعدم المشقة. أيضا من السنن أنه إذا نزل مطر أن المؤذن يقول الصلاة في الرحال، وهذه سنن مهجورة. بعضهم أذن، قلنا لو يقول الصلاة في الرحال، فلما أذن الصلاة في الرحال قال إيش هذا، مذهب زيدي؟ قلنا ما هو المذهب الزيدي؟ قال يقول الحي على خير العمل وأنتم قلتم الصلاة في الرحال، أين الثرى من الثريا؟ أين هذا الكلام؟ هؤلاء يقولون حي على خير العمل وأنت تقول الصلاة في الرحال. فبعضهم قد يستنكر مثل هذه السنن، ونحن نحث المؤذنين أنهم يكونون فقهاء يعلمون إذا نزل المطر أنه يؤذن الصلاة في الرحال، حتى يفهم الجهلة أن هناك سنة، حتى يفهم الجهلة أن هناك سنة أنه لا يقول الصلاة يعني حي على الصلاة. إن شاء قال حي على الصلاة يعني ماذا؟ حي على الصلاة في يعني بدل عنها صلوا في رحالكم، أو إذا انتهى من الأذان يقول ماذا؟ صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم، كلها يتناول ذلك. أيضا في الليل الباردة أي شديدة في البرد الذي يشق مع في هذه المناطق التي نحن نسكنها، ليست هناك برودة كبعض البلدان الأخرى التي تشتد فيها البرد، لا سيما تكون درجة الحرارة تحت الصفر، فهذه قد يشق معها الذهاب، لأن إذا توضأ وخرج قد يصيبه نوع من الضرر في هذا، فهذه أيضا تكون ماذا؟ من الأعذار، من الأعذار. طيب، قال في الليلة الباردة أو المطيرة. ثم ذكر المؤلف هنا قال ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلى من الآدمي، أي المسجد لو كان حتى فاضي، لأن الملائكة هناك ملائكة تسكن في المسجد. واختلف العلماء هل أكل الثوم والبصل عذر أم أنه منع من الصلاة الجماعة زجرا، خلاف بين العلماء على قولين. منهم من قال هو عذر إن أكله ولم يتعمد سقوط الجماعة، قال هذا عذر. ومنهم من قال لا، إنما أمره بعدم الحضور زجرا على أنه أكل هذا وهو سيأتي إلى الصلاة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. فلا يقربن مصلانا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يأكل الثوم والبصل ويحضر الجماعة زجرا له يخرج. وقد أخرج عمر رجل إلى البقيع حينما شم منه رائحة الثوم، رائحة الثوم. هذا إن كان نيئا، أما إن كان مطبوخا فلا حرج، كما جاء عن عمر قال أميتوهما طبخا، يعني إذا أمتهما طبخا فلا بأس من الحضور، إنما لما يكون نيئا تكون ذو رائحة، يكون ذو رائحة، يكون ذو رائحة. إذا من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، أيضا من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فالصحيح أنه يمنع من حضور الجماعة، ليس عذرا ولكن زجرا، ولكن زجرا، هذا هو القول الصحيح. أما المؤلف ذكره هنا من باب الأعذار هذا فيه نظر، والصحيح أنه ماذا؟ زجرا. ويلحقه أيضا كل رائحة نتنة تصدر منه كالمدخنين، كالمدخن الذي يدخن السجائر ويأتي يدخل المسجد وفي رائحة نتن، أو مثلا بعضهم فمه نتن، إلا من كان مريضا، من يصاب ببخر الفم هذا يتعالج، يتعالج. إلا بعضهم يقول هو معذور لا يحضر، لكن الصحيح أنه يحضر ويتعالج. أو من كان مريضا أكل ثوما ويتعالج بأكل الثوم لا حرج من ذلك، وكما قال بعض العلماء يقوم بعملية التلثم حتى لا يشمه غيره. ويستدلون بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحضرن من أكل ثوما أو بصلا، فقال يا رسول الله النبي عذرا، فأخذ يد النبي عليه الصلاة والسلام فأدخلها في صدره فقال إن لك عذرا. إلا أن هذا الحديث أعله بعض الحفاظ ورأوا فيه الضعف، لكن العمل عليه أنه إن كان مريضا أكل ثوما بسبب مرض وليس أنه اشتهاه من باب الطعام، فهنا يعتبر ماذا؟ يعتبر لا حرج من ذلك إن كان من باب المرض فيحضر لكن يقوم بعملية التلثم أو يأكل شيئا يذهب الرائحة أو ما شابه ذلك. وأيضا البصر والكراث. وأما البقل الفجل يعني مختلف فيه، منهم من يقول هو لا ليس ذو رائحة مثل رائحة البصل والثوم لأن رائحته منفاثة، وبعضهم يقول إنما يدخل في ذلك، لكن فيه نظر، مسألة الفجل فيه نظر لأنه ما في هناك ما يدعو لذلك. أما الثوم والبصل والكراث هي من الفصيلة البصلية الذي يقال لها، أو الفصيلة الثومية، ما أدري هناك فصيلة يلتقون فيها، يلتقون فيها. أما الفجل ما يلتقي معهم، ما يلتقي بهذه الفصيلة. واضح الآن؟ ما أذكر الآن ما هي الفصيلة التي يرجع إليها البصل والثوم والكراث، فصيلة البصلية أو ما أو الثومية، من هناك فصيلة يعني ترجع إليها، صح ولا لا؟ فصيلة إيش؟ من الذي يعرف أحياء؟ ما عندكم؟ لا لا، البقوليات هي الفول العدس، وليست بقوليات. نحن نسمي الفجل بقل وهو ليس بصواب، فجل وليس بقل. والبقوليات هي العدس، الفول، الفاصوليا، لكن ما هذه الفصيلة البصلية وكذا ينتمي إليها. هذه ذو رائحة، ذو رائحة فلا يأكل منها، فلا يأكل من هذه الذي تصدر منه هذه الرائحة. نعم. أيضا من الأعذار الذي يتخلف عنها الرجل عن صلاة الجماعة مدافعة الأخبثين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام ولو هو يدافع، فإن كانت هناك مدافعة يذهب إلى الحمام يقضي حاجته ولو ذهبت عنه صلاة الجماعة، ولو ذهبت عنه صلاة الجماعة. أيضا حضور الطعام لمن احتاج إليه، لا صلاة بحضر الطعام، لأن ماذا؟ الخشوع يذهب، الخشوع ماذا؟ يذهب في ذلك. فأيضا لا حرج من أن يتخلف عن الجماعة ولو ذهبت عنه وهو يأكل، وهو ماذا يأكل؟ يريد ماذا أن يأكل، لا يأكل بسرعة كما بعضهم يقول ندرك الجماعة، كل يقضي حاجته، كل حتى تذهب حاجته ثم تأتي إلى الصلاة وأنت عليك السكينة، وأنت عليك السكينة. واضح الآن؟ فهذه أيضا من الأعذار التي يجوز للرجل أن يتخلف فيها عن صلاة الجماعة، يجوز أن يتخلف فيها عن صلاة الجماعة. أيضا ممارضة المريض، ممارضة المريض كالذين يعملون في المستشفيات، إذا تركوا بعض المرضى قد يتأذون، يعني يكون مثلا عندهم أجهزة أو عندهم مغذيات، يخاف أنه إذا ذهب مسافة أو وقتا يتضرر، لا سيما الذين يراقبونهم ويراقبون حالهم. أيضا الإسعافات، الإسعافات تسعف مريضا، تسعف ميتا بجراحه أو ما شابه ذلك، تسعفه، كذلك هذا يعتبر ماذا؟ عذرا. إذن تلخص معنا الأشياء التي ذكرها المؤلف، منها ما لا يستطيع الإنسان فيه الحضور، ومنها ما إيش؟ ما يشق، ما لا يستطيع كالمرض الذي لا يستطيع فيه، ما لا يستطيع كالخوف بجميع أنواعه، الخوف يمنعك، إما خوف المال، خوف النفس، خوف الأهل، واضح الآن؟ هذا مانع، وليس تذهب معه وجود مشقة، لا، مانع يمنعك من ذلك، انظر. وأيضا ماذا بارك الله فيكم، يعني هذه أشياء تكون ماذا؟ عدم الاستطاعة، عدم ماذا؟ الاستطاعة. طيب نأتي إلى القسم الثاني، المشقة، نزول المطر، الريح الباردة، الليلة الباردة، واضح؟ مدافعة الأخبثين، يأتي ومشقة من الإتيان لأنه لا يستطيع يصلي، كذلك حضور الطعام يكون البال مشغولا في مشقة، الطين وغير ذلك، هذا يدخل في قسم ماذا؟ الذي يشق عليه، يعني إذا جاء فهناك نوع من المشقة، نوع من المشقة. واضح الآن؟ إذن احتوى الموضوع، موضوع الأعذار، على عدم الاستطاعة وعدم إيش؟ عدم المشقة، إذا وجدت عدم الاستطاعة والمشقة، نعم وجود المشقة عفوا وليس عدم المشقة، مع وجود المشقة فإذا شق عليه ذلك. ما هي المشقة؟ أي التي إذا حضرها أو إذا فعلها كان هناك نوع من الحرج يقع له، نوع من الحرج. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.